رجل واحد كان على أذان مؤذن وهو يقيم الصلاة الصبح، كان محترم أو هذا يجوز أن يتيمم ويلحق للصلاة؟ لا يجوز، لا بد له من أن يغتسل غسل الجنابة. وغسل الجنابة طبعا لمن نلاحظ فيه أنه ليس كغسل الجمعة، لأن غسل الجمعة غسل نظافة، أما غسل الجنابة غسل تعبدي. وكما قال عليه السلام لما جاءه سائل وسأله عن الغسل قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة حتى يأتي، فإذا أنا طائب فغسل الجنابة ما يحتاج له وقت كثير. فإذا اغتسل وكان ناوي أن يصلي في المسجد ثم ذهب إلى المسجد فإن وجدهم في الصلاة فبها ونعمه، إن وجدهم مصلين وقد كتبت لهم أجورهم غير منقوص. ولو يخشى خروج الوقت شيخنا؟ إيه؟ ولو استيقظ وتأخر في الغسل لما يزح الماء ويتم غسله حتى خرج الوقت وطلع الشمس. اي نعم. ايضا عليه الامر هنا كما قال الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه حينما صلى بزمان خلافته للناس صلاه الفجر وقال فيها القراءه، قالوا له يا ابا بكر لقد اطلت القراءه حتى كادت الشمس تطلع، قال إن طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا الذي أنت تتحدث عنه هو في طاعة الله، ولذلك ما دام أنه في طاعة الله وإن طلعت فلا يضر بذلك. أما هذه الأمور اللي يقولها بعض الناس لو كان واحد ضيف عند الناس وفجر ويقوم كذا لا اعتبار له. هناك الله المستعان. يعني هذا اللي يقوله مثل إذا لا مؤاخذة قضايا يطلع يقضي حاجة أطول الطريق عشان يقضي حاجة يستحق، فأنت في الواقع تسوي مثل ما تسوي كل الناس. في مدى حياة هنا خاصة حياة بده يضيع قريبة من فرائض الله وهو الغسل، فما يجوز هذا واحد من أوراق الشارع بين الناس. يعني نقرأ في كتب المدرسية خاصة